بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التواضع والعبودية، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الدعوة للبحث عن عيوب النفس لإصلاحها، بدل الاهتمام بالكمالات وغيرها والتي تجعل الإنسان مغترا يبحث عن عيوبه ليصلحها. وحتى المؤمن حتى لو رأى بعض الكمالات وبعض الفضل فهو يعتقد أنه فضل من الله أثناء بحثه عن عيوبه، إذا لم يجد، نفرض مثلا أنه لم يجد عيوبا، يقول هذا فضل من الله، هذا توفيق من الله، هذا إكرام من الله، ويقول في نفسه كذلك مستحيل، يعني عدم علمي بالعيوب لا يعني عدم وجودها، عدم كما يقال عدم الإدراك لا يعني عدم وجود المدرك. الإنسان قد يكون مغمض العينين فهو لا يرى الأشياء، كذلك هكذا، ولذلك يقول يا رب طهرني، أنا لم أستطع، أنا حاولت أن أحاسب نفسي فوجدت فلم أجد، يعني ربما، يعني فيبحث، يسأل الله تعالى أن يعينه على معرفة عيوبه، ثم يسأل الله تعالى أن يسترها عليه، معنى سترها ليس أن يغطيها وهي ذنوب، يعني شخص يعني كأنه يغلفها، لا، أن يسترها بأن يزيلها، أن يرفعها، أن يطهره منها. وهو يعني حتى المؤمن لا يقول يا ربي لم أجد عيوب، استحيل، المؤمن لا يقول هذا الكلام، المؤمن يقول يا ربي أنا كل عيوب، كل قصور، كل ضعف، وعدم معرفتي ببعض الذنوب هذا أيضا من عيوبي، عدم إدراكي لعيوبي أو عدم استطاعتي للوصول إلى عيوبي هذا من عيوبي. لأن من كثير من الناس طبعا كلما ازداد الإنسان طهارة كلما رأى من العيوب ما لم يراه قبل ذلك، كما ورد في الحديث إنه ليغان على قلبي، فاستغفر الله في اليوم 70 مرة. العلماء قالوا كما قال بعضهم هذا غين أنوار لا غين أغيار، فهو يرى كل مرة كمالا كان يعني لم يكن يراه، وهذا هو السير التصاعدي التكاملي. لذلك الإنسان يشعر بهذا الأمر، مثل ما يقال عن الإنسان كلما ازداد علما كلما ازدادت إشكالاته وكلما ازداد شعوره بجهله، وهكذا الإنسان كلما ازداد كمالا في طريق التقوى وطريق الصلاح وطريق الأخلاق كلما اكتشف ثغرات كثيرة في نفسه واكتشف أنه كله عيوب، ولذلك يسأل الله تعالى الكمال ويحمد الله تعالى على التوفيق، يجمع بين السؤال وبين الحمد، لأن ما وفقه الله الإنسان ما وفقه الله إليه ينبغي أن نشكره، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا يقول الإنسان يا ربي لم أجد شيئا من الخصال أحمدك، لا، ليس كذلك، يقول الحمد لله، مجرد قول الحمد لله أحمد الله عليه، وفي نفس الوقت يعني يرجع لله تعالى، يقول يا ربي كما أنعمت علي فكذلك طهرني، كما أنعمت علي لا تجعلني كما ظهيرا للمجرمين، لا مجرمين هنا الشياطين، لا تجعلني يعني بحيث يمكن أن يمسكوا بي، ليس فقط المجرمين فرعون وآل فرعون، بل كل المجرمين كلهم يبحثون، ولذلك المؤمن يبحث عن هذا الأمر، يبحث عن الهداية الإلهية ويستشعر القصور ويستشعر كذلك منة الله عليه. ثم دعا السيد عبد الملك إلى التخلق بالأخلاق الكريمة في كل المحال، فقال ثم في حركتك حتى في مشيك في الأرض، أسلوب التعامل مع الآخرين، الحركة بين الآخرين، كيف تكون معبرة عن كريم أخلاقك، عن صفاتك الطيبة والحسنة، لا تتكبر على الآخرين. يقول مثلا الآن زمن السيارات، قبل أن ندخل في أسلوبك في المشي لا تتعاطى، مثل ما ذكرنا كلامه في السيارات وكيفية التعامل معها، وذكر سيد الملك هذا في مواضع، لأن هذا خطير، هذا أمر مهم جدا، الكثير من الحوادث، الكثير من القتل، الكثير من المآسي تحصل بسبب الكبر المرتبط بالسيارات ونحوها، مع أن الله تعالى يذكر هذا، يشير لهذا الأمر، عندما ذكر قارون وهو يخرج على قومه في زينته، فهكذا الذين يخرجون بسياراتهم أحيانا لا يختلفون عن فرعون، سياراتهم تمثل، والآن يتفخرون كل سيارة يعني لها خصائصها والفروق بينها في الأصل في هذا الباب، كل السيارات تتحرك، ولكن البعض يحرص على أن تكون سيارته مميزة، مثل ما نرى في دول الخليج يشتري السيارة مذهبة، سيارة كلها من الذهب الخالص، فهذا لا فرق بينه وبين قارون، بل ربما هو أشد جرما من قارون. يعني هذه السيارة اشتريها بأموال كثيرة جدا، الشركة التي تصنعها تصنعها خصيصا له، وأموال كثيرة جدا في هذا الباب. ثم ذكر نموذجا قرآنيا على ذلك، وهو طريقة التعامل في الخطاب، فقال: أسلوبك في التخاطب والتعامل مع الآخرين، لا تتعالى عليهم، لا تصعر خدك للناس. إذا أحد يتحدث معك، يتكلم معك، يتبادل الحديث معك، لا تشح بوجهك عنه. وهكذا، من يتحدث معك أقبل إليه. فالله تعالى نهى عن تصعير الخد، يقول: الخد شق الوجه، لا تصعره، لا تمل هكذا وتشيح بوجهك عنه. حضرتك مسؤول أو تاجر إلى آخره، لا تنظر إلى غيرك وكأنك يعني أعلى منه، وكأن غيرك متسول يتسول إليك، وأنت كأنك الرزاق، فتنظر إلى الناس بهذه النظرة، مثل ما يفعل بعض الأغنياء، أن كل ما اقترب إليه فقير يتصور أنه جاء يتسول منه، ويصعر خده ويتعامل معه بكل كبرياء. ثم ذكر نموذجا آخر على ذلك بطريقة المشي، فيقول: أسلوبك في الحركة في المشي، لا تجنح، تحاول تفتح يديك وتطلع صدرك زيادة، وترفع رأسك إلى الأعلى إلى حد ما عاد تبصر القاع وأنت متضيخم. خليك يا أخي ناظر إلى الأرض، أنت من هذه الأرض، أنت في هذه الأرض، لا تتحول إلى إنسان في أسلوبه في حركته تتبختر في مشيتك، حالة من التبختر والخيلاء. ثم ذكر معنى المشي هونا، فقال: يعني بسكينة ووقار وبشكل سليم من أشكال سليم من كل أشكال التكبر والخيلاء، كما قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض. يعني لا، الأرض مهما كنت لا لن تخرقها، وكذلك ولن تبلغ الجبال طولا، ما يكون حجمك مثل حجم الجبل، لذلك لماذا تتطاول، لماذا تتكبر. ثم ذكر قوله تعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال يعني: واقصد في مشيك، يعني امشي بقصد وبعدل، يعني هذا التواضع، القصد في المشي على خلاف المشي المختالي الفخور، بعدل بما يقتضيه الحال، بما يتناسب، وليس بحالة غرور وحالة استكبار. ثم ذكر حاجة الجميع إلى هذه التوجيهات، وقال: هذا الجميع معنيون في أي عمل، في أي مسؤولية، يعني في كل التصرفات، لهذه الأمور كلها ليست خاصة بفئة دون فئة، يعني وكل من ارتقى، يعني حتى كما ذكرنا سابق، حتى الفقير البسيط يعني يحتاج إلى أن يذكر بالتواضع، لا يقول هذا فقير، نعم يكون فقيرا، ولكن قد يكون مليئا بالكبر، ولذلك ينصح به. ثم ذكر التواضع في طريقة الحديث الوارد في قوله تعالى: واغضض من صوتك، يقول حتى في الصوت، حتى في نبرة الصوت، وأنت تتبادل الحديث مع الآخرين، تتحدث إلى شخص تناقش معه موضوعا، لا تجئ ترفع صوتك عليه بحالة من الاستفزاز، وفعلا هذا مستفز، يعني رفع الصوت أحيانا تكون الفكرة واضحة، لو أن الشخص أداها بهدوء وبطريقة لبقة وبطريقة ذكية لاقتنع الناس بكلامه، لكن هو يريد أن يفرضها، يخلط مع الحقيقة نفسه، يخلط معها هواه وعصبيته وغضبه وانفعاله، وبالتالي يحجب الناس عن الاستفادة منه. يقول: وفعلا يكون هذا الأسلوب مستفزا، إذا أنت تتحدث مع واحد وقام يرفع صوته عليك ويتكلم بصوت مرتفع ويهزئك، يعني ألا يؤثر هذا فيك؟ إذا مثل ما يؤثر فيك، يقول هذا الإنسان يستفزك عادة، صوتك يبقى طبيعي، كذلك الحركة، وهكذا في كل الأمور، لتتعامل كما يحب أن يتعامل معك. ثم ذكر موقف المتواضعين من المخالفين له الوارد في قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال: أسلوبهم في التخاطب مع الآخرين، الحديث مع الآخرين، الجهل من الناس غير المتزنين في كلامهم في تعبيراتهم، قد يتكلم معك بالكلام المستفز بجهالته، بانعدام أخلاقه، بانعدام وعيه، فكيف تخاطبه؟ ويخاطبك بكلام سيء، كلام جارح، يريد منك أن تدخل معه في مهاترات. لكل هذا يعني يقول متواضعون يتصفون بحالة من التحمل والانضباط وكظم الغيظ والعفو والترفع بكرامة عن الدخول في مهاترات وسباب وأشياء سيئة. ما هو يعني الذي ذلك الذي يعني يستفز ويثار ويتحول إلى جاهل من حيث لا يشعر؟ وهكذا تحدث السيد عبد الملك يعني عن هذه التطبيقات المعاصرة المرتبطة بالتواضع في محال كثيرة، وأحيانا بعض المعاني يكررها حتى تستقر، وخاصة المرتبطة بالسيارات ونحوها. يعني هذه أمور مهمة وخطيرة وتحتاج إلى وعي. يعني أنا من خلال متابعاتي للحديث الكثيرة لم أجد يعني شخصا اهتم بهذا المعنى مثل ما اهتم به السيد عبد الملك. كذلك سمعت السيد حسن نصر الله يهتم بالذين يطلقون الهواء، دائما أيضا يكررها السيد حسن نصر الله، الذين يعني خاصة في لبنان، لا أدري في اليمن موجودة أو غير موجودة، لكن في لبنان عندهم في كل محل فرح حزن أي شيء دائما يطلقون الرصاص في الهواء في الولائم في إلى آخره، وتسبب ذلك أحيانا مآسي. إذن هذه كلها تدخل في هذا الباب. يقول السيد عبد الملك في محل آخر: هذه المآيات المباركة في سورة الفرقان تقدم النموذج المتميز الذي يسعى الإسلام في هديه وقرآنه وفي قدوته رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صناعته في المجتمع المسلم. يعني هؤلاء عباد الرحمن ينبغي أن تكون مشروعا للأمة، مشروع الذين يمشون على الأرض هون، مشروع يعني مرتبط بالحياة بالصفة. يعني القرآن الكريم عند ذكر هذا الأمر، يعني حتى يصبح الخطباء، يصبح القادة، يصبح يعني مثل ما فعل سيد الملك كقائد، ومع الظروف الخطيرة التي يمر بها اليمن وتمر بها الأمة، ومع ذلك لم يمنعه من الحديث عن هذه المعاني. هذا هو القائد الحقيقي. رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا مر بظروف شديدة، ومع ذلك كان يوجه إلى مكارم الأخلاق وهذه المعاني، وهذه علامة الرشد. هكذا نجد أن كل قادة، الإمام الخميني أيضا يعني كانت وصاياه وحديثه عن النواحي المختلفة، وهكذا السيد حسين، وهكذا يعني القائد الحقيقي هو الذي يهتم بالجوانب، الجوانب التربوية الروحية إلى آخره. هكذا تحدث عن الأمور المرتبطة أيضا برمضان، شهر رمضان. البعض يعني في يقول في شهر رمضان لشدة حرصه أن لا يتأخر عن الإفطار الثانية أو دقيقة، يتهور بشكل رهيب جدا إن كان قد تأخر في آخر النهار، ففي يستعمل مثلا يعني يسير بسياراته بشكل جنوني جدا حتى يصل ويفطر. يقول: النفسية المؤمنة نفسية متزنة وقورة هادئة ليست هلوعة. هذا التوازن وهذا الاستقرار النفسي هو أحد أهم ثمار الإيمان، هذه السكينة النفسية. ما ذكر المخاطر مثل ما ذكرنا سابقا، المخاطر الكثيرة المرتبطة بهذه الأمور بالسرعة، وطبعا كل ما يرتبط بها، كل عجلة، طبعا العجلة دليل التهور ودليل عدم الحكمة. فبخلاف المؤمن عنده التماسك النفسي. يقول: من أهم ما تجنيه من ثمار الإيمان التماسك النفسي في كل الظروف وفي كل الأحوال، عند الخير وعند الشر، في أي واقع أنت فيه تعيش، التماسك النفسي. أمر المؤمن كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. حالة التماسك النفسي، السيطرة على النفس، السيطرة على الأعصاب، أن تحظى في ذلك برعاية من الله الذي تلتجئ إليه. الصابر يحظى بمعية الله، والشاكر يحظى بالمزيد. ولذلك ودائما في حالة تماسك نفسي بعيد عن كل ما يبعده عن النفس، عن السلوك الحقيقي الذي تقتضيه الفطرة السليمة. ثم دعا إلى الوعي بكل هذه المعاني والقيم. يقول: هذا الوعي في مجتمعنا الإسلامي الذي يربينا في كل مجالات الحياة، في كل مسارات الحياة، في حركتنا في الحياة، بحيث نطبع واقعنا كله بطابع الأخلاق، بمكارم الأخلاق، بالصفات الحسنة. يقول: هذا نحتاج إليه كمجتمع مسلم، نحن نحتاج إليه في كل شيء، حتى ونحن أولى من كل الشعوب، أولى من كل الأمم في الأرض قاطبة، في الأرض كافة، بهذه الآداب، بهذه الصفات الحميدة. ثم دعا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم، وخصوصا أصحاب الشأن منهم. فقال: فلذلك مطلوب اليوم من كل فئات المجتمع أن تعطي النموذج، المسؤولين، الأمنيين، العسكريين، الشخصيات. طبعا هؤلاء كلهم مسؤولون أو مطالبون بأن يعطوا النموذج الحسن المرتبط بالسلوك الأخلاقي والتواضع، لأن تواضع المسؤول أحيانا كثيرة يساهم في التواضع الاجتماعي، تواضع الناس جميعا عندما يرونه هو مسؤول ومتخلق بأخلاق الإسلام، وفي سيارته يمشي بها بكذا، قد يقف في الصف مع الناس. طبعا هذا يساهم المسؤولون بقدر تواضعهم، يكون ذلك له تأثيره الكبير في تربية المجتمع. المجتمع لا يكفى فيه، لا يكتفى فيه بما يسمى بالمواعظ أو بالتنظير أو بالمحاضرات. نعم هذا جزء مهم جدا، ولكن يضاف إليه أن يكون هؤلاء المسؤولون وغيره يعني في كل المجالات يمثلون هذه القيم في حياتهم، لأن عامة الناس يتأثرون بهؤلاء، كما يقال الناس على دين ملوكهم. والحمد لله رب العالمين.